ايه العذر؟ ايه العذر؟ ولا عذر. هذه مصيبه. كنا مخدوعين. لا لا معلش، هو انت اللي خدعت روحك. يخادعون الله وهو خادع. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. كنت غافر قال لك ولا تكن من الغافلين. كنت ظالم قال لك اياك والظلم. حكمت بغير ما انزل الله قال لك انت والعياذ بالله يا كافر يا فاسق يا ظالم. لا عذر ابدا. ايه العذر؟ لا انا اصلا كنت بصراحه ما كانش عندي وقت للصلاه. لا انا ما قلتلكش تصلي 24 ساعه. هنا كل كم ساعه اقف كده صلي ركعات. الدوام والعمل. لا لا لا ما كلفناك فقط طاقه. انشغلت صلي اجمع الصلوات على سفر واقصر في صلاه خوف. والله الصيام والله اعطيناك صحه ما عندك صحه اطعم ابدي. الست كانت مرضعه وحامل ومال ومرضع وحامل تخرج تعوض تطلع فديه. والله اصل الحقيقه كان ابويا ترك سبب التركه وانا خفت الغريبه. اقول لا لا لا ما فيش كلام ده. ما انت حرام الظلم من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه الجنه يوم القيامه. استفزني فقتلته. ما فيش بالكلام ده. انا حذرتك بالقتل ولا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا متعمدا. ما فيش ممكن. حالت في عيني احداهن فجمعت ما فيش الكلام ده. لا الكلام ده ما لازم. اعطيناك هذا واعطيناك وسائل الحلال كلها. انت اللي مشيت في طريق الحرام. اصل الاستثمار والبنوك يقول له ما ينفعش كلام. ما فيش عذر. ضروره العصر. ما فيش عصر ولا ظهر ما فيش عصر ولا مغرب. هو خلاص العبد النفس الدنيه ما فيش. معليه هو اللي دناها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت اعطيناك نفس طيبه فطره نقيه نجستها وغبرتها وقذرتها وانحرفت بها بعيدا عن جاده الطريق. فماذا تبغي منا اليوم؟ عايز ايه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيب.